والله على كل شيء قدير. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، الميثاق هو العهد المؤكد باليمين موثق به، الميثاق العهد بينك وبين آخر وتؤكده باليمين عليه بالحلف أن تفعل أو لا تفعل. وإذ هنا في خطاب الحبيب صلى الله عليه وسلم أذكر يا رسولنا لهم إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، والذين أوتوا الكتاب أي أعطوه، والكتاب هنا التوراة والإنجيل، ويدخل فيه كل من أوتي الكتاب من قبلنا أو منا، ونحن أوتينا وإلا لا، وأوتينا أعظم كتاب وأجله إذ نسخ كل ما سبقه من الكتب. ما هذا الميثاق الذي أخذه عليهم؟ هذا الميثاق أخذه الله عز وجل، بينه بقوله لتبيننه للناس، واللام وقع للقسم وعزتنا وجلالنا، لتبينن ذلك العلم وذلك الهدى وذلك النور الذي في كتابنا الذي أنزلناه إليكم، لتبيننه للناس أبيضهم وأسودهم مؤمنهم وكافرهم، في لفظ الناس عام ولا مخصص له، ولا تكتمون، وكتمان الشيء جحده وتغطيته وستره وعدم الاعتراف به. هذا عهد الله وميثاقه، أقول أخذه على أهل الكتاب قبلنا ونحن أيضا مأخوذ، فيجب على أهل القرآن أن لا يكتموا منه حرفا واحدا، ويجب أن يبينوه للناس ويبين لهم ما أحل الله فيه وما حرم وما ألزم وأوجب وما نهى وتوعد وأوعد، مسؤولية كبرى. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وهو لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فماذا فعلوا مع الأسف؟ قال تعالى مخبرا عنهم وهو العليم بهم فنبذوه وراء ظهورهم. يقال اجعل الشيء اصبع عينيك وارمه وراء ظهرك، كناية عن عدم الالتفات اليه والاخذ به وما به. نبذوه وراء ظهورهم أولا، وثانيا واشتروا به ثمنا قليلا. ما وجه اشترائي الاشتراء بالقرآن أو التوراة ثمن قليل؟ وجهه أنهم يفتون بغير الحق ليحصلوا على نقود على دراهم ودنانير مقابل الفتيا، يشترون به ثمن قليلا، يجحدون ما فيه من هداية الله ليبقى أتباعهم على ما هم عليه وهم رؤساءهم وقادتهم وموجههم ليعيشوا قادة وسادة لهم يأكلون على حساب دين الله تعالى. وهذا الذي حصل لأهل الكتاب حصل نظيره لأمة الإسلام. مشايخ الطرق والتصوف جلهم إلا من رحم الله يجحدون إن كانوا عالمين، وإلا فأكثرهم لا علم لهم ولا بصيرة بدين الله، ويستغلون تلك الشخصية الدينية. وإذا بالناس مريدوهم أعني مريديهم يسوقون إليهم قطعان البقر والغنم والعسل والزيت والسكر من أجل أن يشفعوا لهم يوم القيامة وأن يستجيب الله لهم دعاهم. وهكذا في العالم الإسلامي من ساعة أن هبط من علياء السماء في القرن الثالث، وهذه حالهم. والله يفتون العلماء، يفتون السلاطين والملوك والرؤساء بما يرفع من قيمة الملوك والرؤساء بين أفراد الشعب، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، ويكتمون ذلك كتمانا ويرمون وراء ظهورهم من أجل الحصول على المنصب وعلى المال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. واشتروا به ثمنا قليلا، وهذا حصل في العالم الإسلامي من القرن الثالث، وهذا النوع موجود من العلماء، وحصل عند أهل الكتاب. حسبهم أنهم إلى الآن يصرفونهم عن الإسلام بما يكذبون ويدعون ويفترون على الله وعلى رسوله الكريم. ما الذي منع اليهود والنصارى أن يدخلوا في الإسلام؟ ما هو الذي من منعهم؟ رؤساء يعيشوا على تلك الرياسة والناس تحت أقدامهم وأرجلهم. هذا بيان الله عز وجل. واذكر إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، اذكره بالذات لجماعة اليهود أمس، فقد بين لهم الطريق. اذكر لهم إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. البيان الشرح والتفصيل وعدم الكتمان أيضا بيان الحق في كل قضية من قضايا الأمة. فما كان منهم إلا أن نبذوه وراء ظهورهم وعصاضوا عن الخرافات والضلالات وما دونوا وكتبوا وما ابتدعوا وقالوا، واشتروا به ثمنا قليلا. ثمن الدنيا كله قليل، وإن كانت لهم رئاسة ومناصب وأموال وخدم واوى، هذا كله قليل بالنسبة إلى ما عند الله في الدار الآخرة. مرة ثانية أقول على علماء الإسلام ألا يكتموا ما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسوله، وأن يبينوا ولا يخافون في الله لومة لائم. وليصبروا على الفقر إن افتقروا, وليصبروا على التعب إن تعبوا, لأنها أمانة الله حتى لا يراهم الله عز وجل قد كتموا ولم يبينوا واستغلوا ذلك فأكلوا وشربوا على حساب كتمان دين الله وجحوده. علماء, وأنتم أيضا كلكم علماء, كل من علم وعرف ينبغي أن يبين ويوضح لإخوانه, لمرأته, لأولاده, لجيرانه, لأننا أشرف أهل الكتاب, كتابنا أجل وأعظم. ثم قال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا, لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا, فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. معاشر المستمعين والمستمعات, هنا آداب وتعاليم إلهية. من هم الذين يفرحون بما آتوا؟ الآية وإن نزلت في جماعة لكنها عامة. يا عبد الله لا تفرح, أين ذاك خطاب الحبيب, نهاه الله عن هذا الحسبان. لكن المقصود منه, نقول الذي أتى علما, معرفة, هدى, بيان, صلاة, زكاة, صدقات, جهاد, رباط, هذا الفرح به الذي هو البطر والأشر والعلو والسمو, هذا لا يرضاه الله لعبده المؤمن. ثباتم. لا تحسبن الذين يفرحون بماذا؟ بما أتوا أي فعلوا, جهاد جاهدوا, أموال أنفقوا, علم بينوا, ليل قاموا, صيام صاموا, ويصبح ذلك الفرح تبجحا لهم وأشرا وبطرا, هذا الموقف لا يرضاه الله لأوليائه. نعم نصر بالعمل الصالح ونجد برودته في قلوبنا, لكن لا نتبجح به ونعلن عنه لنصبح بين الناس سادة أو أتقياء أو أولياء أو علماء. وتذكرون أن رجلا مدح أخاه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم, قال ويحك, وفي رواية ويلك, لقد قصمت ظهر أخيك. فالمؤمنون الصادقون والمؤمنات الصادقات إذا فعلوا خيرا لا يطلبون منه الشهرة والسمعة وأحاديث الناس, ولا يطلبون بالتعالي والترفع عن غيرهم لأنهم صاموا والغير ما صام, تصدقوا وغيرهم ما تصدق, لأن المراءة هي الشرك, الرياء هي الشرك. فإذا أتيت يا عبد الله عملا صالحا احمد الله عز وجل واسأله القبول, وابكي بين يديه أن يديم هذا العمل ولا ينقطع عنك, لا أن تتظر في مرضى أنك وأنك فعلت وأنك تفعل وتفعل. أين صاحب القرآن؟ آية من سورة المؤمنون, قد أفلح المؤمنون, عائشة رضي الله عنها فهمت أن هؤلاء الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة وأنهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وأنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عائشة قالت هؤلاء يؤتون ما أتوا وقلوبهم خائفة. أعطيني المصحف عجلة نعم. الصديقة رضي الله تعالى عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، فهمت أنهم يرتكبون الآثام والذنوب وقلوبهم خائفة، فأعلم الرسول لا أنهم يأتون الصالحات وهم خائفون ألا تقبل منهم لخشيتهم وتقواهم، يفعلون الصالحات وهم خائفون ألا تقبل، ليس أولئك الذين يرتكبون الذنوب وهم خائفون مشفقون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم ما جل خائفا من الله ألا يقبل منهم ذلك العمل الصالح. فكيف إذن بالذي يفعل العمل الصالح ويتبجح به ويعلن عنه ويظهره بل يحمل على أن يتكبر به وأن يرى الأفضلية له؟ هذا الخلق ما يرضاه الله، تورط فيه أهل الكتاب، تبهتم؟ كانوا المعاصرين للرسول في المدينة إذا فعلوا رأوا أنهم أفضل وأنهم أقدس وأطهر من غيرهم، حتى المنافقون وقعوا في هذه النعمة، فأدبهم الله عز وجل بهذا الكلام الموجه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا أي ما فعلوا من أفعال ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فهذه زلة أخرى. الأولى يحبون يفرحون بما أتوا فيحملهم ذلك على البطا والأسى والفخر والمباهاة، وأخرى ما يفعلون العبادة والعمل الصالح ويحبون أن يحمدوا عليه بواسطة، يريدون أن يعلنوا أنهم فعلوا وما فعلوا من أجل أن يحصلوا على ذكر الخير وعلى الثناء والحمد من الناس. فهذا نعوذ بالله تعالى منه. أولا معاشر المستمعين أو المستمعات، لما يوفقك الله لعمل صالح لا تستعلم به وتذكره تطلب ثناء الناس وتطلب الشرف عليهم والسمو، اترك هذا لله بل افعله وأنت خايف أن لا يقبل منك. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يأخذ 1000 ريال وهو في حاجة إليها ويضعها في جيب الفقير وهو خائف أن لا يتقبل منه، لا أن يقول فعلنا وتصدقنا ونتصدق. وأعظم من هذه أنه ما يفعل ويريد أن يحبط بدى الناس وهو ما فعل، إما بالإعلانات في الجرائد وإما بأحاديث الناس وإلا كذا وكذا ليحصل على الثناء بدون ما فعل ولا قدم. كلا الخلقين مذموم ولا ينبغي لمؤمن أن يتخلق به. وإليكم مرة ثانية الآية الكريمة، يقول تعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا أي من الأعمال الصالحة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، من جهة يتبجحون ويتطاولون ويثنون على أنفسهم فعنا فعنا فعنا من الصالحات، هذا لا يصح. ومن جهة ثانية ما يفعلون أمورا ويودون أن يحمدوا بين الناس ويثنى عليهم وأنهم فعلوا فعلوا وما فعلوا، كلاهما مذموم ولا يصح لمؤمن ولا مؤمنة. وقوله تعالى فلا تحسبنهم يا رسولنا بمفازة من العذاب، ما بعدوا عنه أبدا ولا رحلوا من ساحته، بهم فيه قائمون عليه. لا تحسبنهم بمفازة من العذاب، هذا في الدنيا، ولهم عذاب أليم في الآخرة. الذين يراءون ويتبجحون ويريدون أن يسوءوا على الناس بالكذب، هؤلاء سوف ينزل بهم عذاب الله في دنياهم، وما يدخر لهم في الآخرة العذاب الموجع الأليم. وأخيرا في الآية الثالثة، اعلموا أن لله ملك السماوات، ما منا إلا مملوك لله، أنت ومالك وزوجتك وأولادك مملوك، البلاد كلها وملكها ورجالها كلها مملوك لله، لا يخرج شيء أبدا عن قبضة الله وملكه. فإلى من نرجع إذا عرضنا الصواب؟ نرجع إلى الله، نذل له ونخضع بين يديه، لا أن نتكبر ونترفع ونحن مقبوضون في قبضة الجبار جل جلاله وعظمة الله. لا يفيدنا التبجح ولا التعالي ولا التكبر ولا السمو ولا طلب الرفع، والله ما يفيد أبدا، لأن الملك لله عز وجل، هذا أولا. وثانيا والله جل جلاله على كل شيء يريده قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلى القلوب الواعية أن تفزع إلى الله عز وجل، وأن تطرح بين يديه، وأن تسلم الأمر له، ومن طلب رفعا فليطلب في دار السلام في الدرجات العلا. أما الدنيا فلا خير في سموها ولا وسعتها، بل خير فالتطام والتواضع واللين والانكسار بين يدي الجبار. هذه هداية هذا القرآن الكريم. مرة أخيرة لنستمع للآيات المباركات. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه، هذا الميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن شاء الله فهمتم ما دلت عليه الآيات الثلاث. انتبهوا، أولا عرفتم الميثاق ولا لا؟ عهد مؤكد بيمين أخذه الله على أهل الكتاب وأهل القرآن من باب أولى، فعلى أمة الإسلام ألا تكتم الحق، وعليه أن تظهره وتدعو البشرية كلها إلى أن تؤمن بالله ولقائه وتعبد الله بما شرع لتنجو وتسعد وتسلم. ولا يحل كتمان هذه الملة وجحودها. العلماء بصورة خاصة العارفين يجب ألا يكتموا حلالا أحله الله ولا حراما حرمه الله، فليبينوا. خلقان مذمومان، الأول التبجح والتطاول على الناس بالعمل الصالح، هذا لا يليق بمؤمن ولا مؤمن أبدا، بل نصوم ونصلي ونتصدق ونعبد الله ونحن وجلون خائفون. لا نتخذ من ذلك تعالي وتكبر على الناس ليقبلوا أيدينا وأرجلنا. ثالثا لا نحب أن نحمد بما لم نفعل أبدا. لو قيل أنت تصدقت بكذا نقول لا ما تصدقت، قرأنا في الجريدة كذا، ما أنا على غيري. لا نوعد الناس يتمدحون بنا ويقولون فعلوا فعلوا ونحن ما فعلنا. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ما فعلوا وإذا أن يحمدوا على ذلك. هذه الأخلاق الذميمة ما رضيها الله لعباده الصالحين. وأخيرا لنعلم أن لله كل ما في السماوات والأرض، فلا باب نقرعه إلا بابه، ولا هناك من الطرح بين يديه نسأل إلا هو، وليس هناك من نكل إليه أمرنا ونفوض إلا إلى الله، بعلمنا اليقين أن الله لا يعجزه شيء. اسأل مطلوبك من الله، اسأل خير الدنيا والآخرة، فإن بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. املأ قلبك بهذا النور يا عبد الله. هذا هو القرآن الكريم الذي حولوه إلى الموتى وجعلوا دراسته محرمة، الذي يفسر القرآن فيصيب قد أخطأ، وإذا أخطأ كبر والعياذ بالله. فألجموا العلماء وكمموا أفواههم، لا تتكلم بالقرآن، وتكلم بما شئت من قال فلان وقال فلان. حتى قال أحد علماء الأزهر ذكر ذلك الشيخ رشيد ريبة، قال من يقول أنا أتعبد بكتاب والسنة فقد تزندق، ما يفهم كتاب السنة أحد أبدا. خذ العلم من مؤلفات ومصنفات فقهاء الإسلام. والطريقة نكررها بلغوها. قف يا عبد الله وانظر إلى الحلقة، هذه الحلقة يجب أن تكون يوميا في كل حي من أحياء العالم الإسلامي، في كل قرية من قرى العالم الإسلامي. إذا صلوا المغرب نساء ورجال وأطفال يجلسون جلوسنا هذا من المغرب إلى العشاء يتعلمون الكتاب والحكمة. هذا هو طريق النجاة وسبيل الخلاص. بدون هذا فلا علم ولا عمل إلا ما شاء الله مما قل. العودة الحقيقية في العالم الإسلامي هي أن يوقنوا أن الجهل بالله ومحابه ومساقطه هو الذي قعد بالمسلمين هذا القعود الذي أصبحوا أذلاء محتاجين فقراء إلى غيرهم. العودة أن نعود إلى العلم، علم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكلفنا أسألكم بالله يا عقلاء، إذا دقت الساعة السادسة مساء أخذ الرجال يتطهرون والمؤمنات يتطهرن وقصدوا بيت ربهم في حيهم وقريتهم، لا يحتاجون إلى سيارة ولا إلى بعير يركبونه، المساجد حول بيوتهم يجتمعون من المغرب إلى العشاء اجتماعنا هذا، أرأيتم السكينة علينا كيف هي؟ هل سمعتم رغطا أو صوتا؟ لو كنا نرى الملائكة والله لرأيناهم يحفون بنا. وقد ذكرنا الله في الملكوت الأعلى فتحققت ولايتنا له. مثلنا يخزيهم الله، مثلنا يذلهم الله، والله ما كان ولن يكون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فتقوى الله عز وجل لا بد لها من العلم الصحيح، لا بد من معرفة ما يحب ربنا من الاعتقادات والأقوال والأفعال وكيف نقدم ذلك ونتعبد به ربنا. لا بد من العلم، لا ولاية بدون علم أبدا ومستحيل. وطريق العلم ليس معناه أننا نوقف دولاب العمل، لا مزرعة ولا مصنع ولا مضجة ولا كلنا في المساجد نتعلم، لا، فقط إذا دقت الساعة الثالثة وقف العمل، كما هو في أوروبا واليابان والأمريكان والصين، إذا دقت الساعة الثالثة وقف العمل وإلا لا، ويذهبون إلى المقاهي والملاهي والمواقف والمقاصف ودور السينما. والمؤمنون أين يذهبون؟ إلى بيوت ربهم بأطفالهم ونسائهم، يتلقون الكتاب والحكمة يوما بعد يوم، عام بعد آخر، ما يبقى جاهل ولا جاهلا. وإذا انتفى الجهل تدون ما الذي ينتفي به؟ السرقة، الغش، الشرك، النفاق، الخداع، الباطل، الظلم، الزنا، الفجور، كل ذلك يمحى محوا، لأنها سنة الله لا تتخلف. وأخيرا نقول إذا شككت فانظر أعلم أهل القرية تجده أتقى أهل القرية، أليس كذلك؟ لن تتأخر سنة الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، عالمون بماذا؟ بربهم، فأحبوه وخافوه، علموا محابه فقدموا له تملقا إليه وتزلفا، علموا مكاره فتجنبوها وابتعدوا عنها، فتمت ولاية الله لهم، فأعزهم ولا أذلهم، وأكرمهم ولا أهانهم. متى يعرف المسلمون هذا؟ نطالبهم بالجهاد والدمار وهم ما استطاعوا أن يجلسوا ساعة في بيت ربهم يبكون بين يديه، لتتآلف القلوب والنفوس وتتناقى الأرواح على نور الله وحبه وتقواه. ما نستطيع، يقولون بلغوني، قالوا يا شيخ هذا كلام لن تقولوا ما هو معقول. كيف ما هو معقول؟ نريد أن ننزل الملكوت الأعلى، نخترق السبع طباقة، وما نضحي بساعة من ليل ونهار ونقول هذا غير معقول ولا مقبول. نريد أن نسود العالم وأن نطهر البشرية وأن نصبح أولياء الله، نعجز عن نحضر بيته ساعة أو ساعة نصف اليوم والليلة؟ هذا يعجز هذا؟ ولكن هذا قضاء الله وقدره. هذه الآيات الثلاث لها هدايات أيضا، هيا ننظر من أين نستنبط هذه الهدايات. أولا، أخذ الله الميثاق على علماء أهل الكتاب ببيان الحق، يتناول علماء، نعم، أخذ الله الميثاق على علماء أهل الكتاب ببيان الحق يتناول أيضا علماء الإسلام كما بينا، فإن عليهم أن يبينوا الحق ويجهروا به، ويحرم عليهم كتمانه أو تأويله إرضاء للناس ليحوزوا على مكسب دنيوي مالا أو جاها أو سلطانا. مرة ثانية أقول من هداية الآيات، أقول أخذ الله الميثاق على علماء أهل الكتاب ببيان الحق، يتناول علماء الإسلام ولا لا؟ أليس أهل الكتاب بل أشرف كتاب، فإن عليهم أن يبينوا الحق. هذه الآيات الثلاث لها هدايات أيضا. هيا ننظر من أين نستنبط هذه الهدايات. أولا، أخذ الله الميثاق على علماء أهل الكتاب ببيان الحق، ببيان الحق يتناول علماء، نعم أخذ الله الميثاق على علماء أهل الكتاب ببيان الحق يتناول أيضا علماء الإسلام كما بينا. فإن عليهم أن يبينوا الحق ويجهروا به، ويحرم عليهم كتمانه أو تأويله إرضاء للناس ليحوز على مكسب دنيوي مالا أو جاها أو سلطة. مرة ثانية أقول من هداية الآيات، أقول أخذ الله الميثاق على علماء أهل الكتاب ببيان الحق يتناول علماء الإسلام ولا لا؟ أليس أهل الكتاب بل أصحاب كتاب؟ فإن عليهم أن يبينوا الحق ويجهروا به، ويحرم عليهم كتمانه أو تأويله بتفسيرات غير صالحة إرضاء للناس حتى يسود عليهم ليحوزوا على مكسب دنيوي مالا أو جاها أو سلطانا. يا معشر المستمعين، عرفتم هذا؟ اعملوا. ثانيا، لا يجوز للمسلم أن يحب أن يحمد بما لم يفعل من الخير والمعروف، بل من الكمال أن لا يرغب المسلم في مدح الناس وثنائهم وهو فاعل لما يستوجب ذلك، فكيف بمن لم يفعل ثم يحب أن يحمد؟ بل بمن يفعل الشر والفساد ويحب أن يحمد عليه بالتصحيق له وكلمة يحيى الزعيمة. انتهت هذه، عشناها أكثر من 40 سنة. يحيى الزعيم يصفقون أصفقون صفقون يحيى الزعيم وما فعل شيء بل دمر البلاد والعباد. كنا مرة في مؤتمر عربي حضره العرب حتى النساء إلا المصريات والسعوديات والعمانيات، لأن مثل مع تلك البلاد ما مسلمين. فجلسنا، جاء الزعيم يخطب خطب، وإذا بالجالسين كلهم يقفون التصفيق. ما هذه الأمة؟ التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، قول الله أكبر الله أكبر، أما نصفق؟ ونحن ثلاثة، عبد المحسن والشيخ واحد آخر في أبنى جالسين، لما هؤلاء ما يصفق؟ قلنا لهم التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. والشاهد عندنا مظاهر الهبوط، هبطنا من علياء السماء إلى هذه الأرض. من يرفعنا؟ الكتاب والسنة، الله والرسول، وإلا بهما ارتفعنا وإلا لا؟ ولما عادينهما نزلنا وإلا لا؟ كيف نعود بالكتاب والسنة حتى لا تبقى مذهبية ولا عنصرية ولا إقليمية ولا ولا؟ مسلم، قال الله قال رسوله. قال ثانيا، لا يجوز للمسلم أن يحب أن يحمد بما لم يفعل، بل حتى إذا فعل ما يحب أن يحمد بالناس ويشارك. قال بما لم يفعل من الخير المعروف، بل من الكمال أن لا يرغب المسلم في مدح الناس وثنائهم وهو فاعل لما يستوجب ذلك، فكيف بمن لم يفعل ثم يحب أن يحمد؟ بل بمن يفعل الشر والفساد في الأمة ويحب أن يحمد عليه بالتصديق له وكلمة يحيى الزعيم. ثالثا، ملك الله تعالى لكل شيء وقدرته على كل شيء توجب ماذا؟ الخوف منه والرغب إليه، وأكثر الناس عن هذا غافلون وبه جاهلون. ملك الله تعالى لكل شيء وقدرته على كل شيء يوجب الخوف من الله وإلا والرغب فيما عنده، أكثر الناس لا يخافون ولا يرغبون للجهل. وصلى الله على نبينا محمد.